واختلف على الطريق به السالكون. وهكذا قال فيه الإمام مقبل رحمه الله، وقال فيه الألباني رحمه الله أنه إخواني وقد تسلف. قال فيه ابن باز وفي أقواله باطل ومنكر إلى آخر ما ذكر في المرة الفائتة، حتى ختمناها بأقوال الشيخ مقبل عليه رحمة الله أنه مبتدع ولا بارك الله فيه وحذر شباب الأمم منه إلى آخر ما تعلمون، حتى قال أخشى أن يكون مدسوسا على الدعوة. هذا من؟ عبد الرحمن عبد الخالق رأس الأمر وعموده الذي فتن به الناس في مختلف البلدان، في مصر والسودان والسعودية والكويت وغير ذلك من الدول، وإن لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أئمة السنة الثقات الراسخين حذرون منه أيما تحذير، لأن مذهبهم مذهب السلف الصالح التحذير من أهل البدع، أما مذهب المتميعين الذين ضيعوا الشباب وطلبة العلم وألقوهم بأيديهم إلى الفتن والملاحم، هؤلاء ما هم من أهل السنة في شيء، وإن كانوا من هم، وإن كانوا أقرب إلينا من آبائنا وإخواننا وعشيرتنا، فإن العشيرة والقرابة والرحم هذا كله ليس بأعز علينا من العروة الوثقى. فمن رفع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق رأسه رفعناه، ومن وضعهما وضعناه. فهذا عبد الرحمن عبد الخالق لما كان بالمدينة المنورة على خير قال فيه الأئمة وكان من خيرة الشباب، لا يظلمون أحدا، أهل السنة لا يظلمون أحدا، إنما يتعاملون بالقسطاس. فلما انحرف منهجه قال فيه الأئمة انتكس وصار إخوانيا متحزبا كما سمعتم في الخطبة الفائتة. وإنما صدرنا بالرجل لأنه رأس القوم، فإذا ما جئنا بعد ذلك بأتباعه وتلامذته وعرضنا أقوالهم وأعمالهم ومناهجهم وأفكارهم واعتقاداتهم على مسائل الرجل فوجدناها مطابقة له، علمنا أننا ما ظلمناهم، ما ظلمناهم، إنما نحذر الأمم منهم ومن شرورهم، لأن المعاصي بشتى أنواعها ليست بشيء إذا ما قورنت بالبدع والأهواء، لأن البدع تغزو القلوب وتغير الأديان وتحرف الملة، أما المعاصي إنما تؤثر في الجوارح فحسب. وهذا كلام تكلمنا فيه مرارا وقاعدنا له وأصلنا وعلمه القاصي والداني، ولا يخالف فيه إلا كل عنيد آثم متجبر عات عن أمر الله تبارك وتعالى. ونبدأ بأجل وأهم تلامذة الرجل وأتباعه في مصر خاصة، لأن الأمر يعنينا هنا أولى من غيرنا، لأننا نحترق به وتلظى بناره، ولذلك لابد أن نبدأ بهذا الرجل الذي عمت به البلوى وكان في مصر كعلي بن حاج في الجزائر، رغم أن علي بن حاج بالجزائر فيه نسخ كثيرة هنا في بلادنا، إلا أن هذا الرجل كان من الزعامة بمكان ومن أسباب الفتنة العظيمة التي أطاحت بالشباب، شباب أهل السنة، فكانوا في جحيم البدعة ونار الفتنة هم الذين أوقدوها بسبب فعل هذا الرجل محمد عبد المقصود. وكالعادة لن نتكلم عنه بألسنتنا، إنما نتكلم عنه بألسنة علماء الأمة الثقات الراسخين الذين شهد لهم الأكابر بالإمامة والعلمية، حتى إذا ما أراد القوم أن يردوا فليردوا على هؤلاء، وإذا أرادوا أن يرموا أحدا بأنه مدخلي أو سباب أو كذا أو كذا فليرموا هؤلاء، إن كانوا صادقين، وكما فعلنا مع زعيمه ورأسه في الخطبة الفائتة وقلنا من الألباني فيكم، من ابن باز فيكم، من مقبل فيكم، عالمنا وابن عالمنا. ولما أوردنا كلام هؤلاء إياكم أن تلووا وتعرضوا وتقولوا إنما هم سفهاؤنا وليسوا بعلمائنا، إياكم أن تقولوا هذا، رغم أني قلت إن استمررتم على ما أنتم عليه فلتعترفوا أنهم مداخل وسبابة، كما سبهم عبد الرحمن عبد الخالق وقال أنهم جهال لا يعلمون شيئا. فنبدأ بقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا المصري رحمه الله، فقد سأله الشيخ خالد ابن عبد الرحمن حفظه الله في مسائل منهجية الصفحة 13 و14 للشيخ خالد عبد الرحمن، قال: بعض الدعاة عندنا أمثال محمد عبد المقصود له كلام وتأصيل، ومن كلامه الذي راجعته وأقر به في رمسيس من عدة سنوات قال بالحرف الواحد: من لم يكفر الحاكم فهو أخطر على الإسلام من المرجئة. مرجئة فرقة نارية. من لم يكفر الحاكم، وكان على أيامه مبارك، من لم يكفر الحاكم فهو أخطر على الإسلام من المرجئة. إذن الشيخ الألباني أخطر على الإسلام من المرجئة، شيخ ابن باز أخطر على الإسلام من المرجئة، شيخ ابن عثيمين أخطر على الإسلام من المرجئة، الشيخ مقبل أخطر على الإسلام من المرجئة، يسب علماء السنة واحدا واحدا ويرميهم بالإرجاء تماما، كما فعل شيخه من قبل مصرحا بأن علماء المملكة لا يفقهون شيئا في الواقع، جهال بالواقع، صنوان كما قلت لكم لا نظلمهم إنما ظلموا أنفسهم، وسردرت لكم برئيسهم وقدوتهم حتى تعلموا أن القوم مثله وأن القوم صنوه وعدله وأنهم شيء واحد. فيرمي كل من لم يكفر الحاكم بأنه مرجئ فرقة نارية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب البن ليس له شأن بحسن البن، هذا تشابه أسماء فقط. قال الشيخ رحمه الله: ليس هناك عالم يقول هذا الكلام أبدا. انتبه، وحديث مسلم: يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لهم قلوب كقلوب الشياطين، أمير لا يعرف سنة ولا دينا. قال ماذا؟ أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا يستدل بماذا؟ يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده أمراء، يعني مسلمون أمراء، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، ورغم ذلك هم أمراء مسلمون لا يعرفون شيئا عن الدين، يتركون تطبيق الشريعة ظنا منهم أن الأمر ينبغي أن يمرحل ويتدرج، أو أن الأمر غير مناسب أو غير ذلك، وما قالوا أن الشريعة تنسب إلى الله، هذا قانون الفرنسي ما نسبوه إلى الله وقالوا هذا من عند الله كما فعلت اليهود والنصارى، إنما حكموا بغير ما أنزل الله، وهذا عند علماء الأمة كفر دون كفر، إلا أن يستحل أو أن يجحد قانون الله وشرع الله، يقول أنا أعلم أن هذا شرع الله ولكن أنا كافر به أو لن أطبقه، رغم أنه واجب التطبيق ولن أطبقه، هكذا هكذا يتبجح بأنه لن يطبق شرع الله وينكره ويجحده، فعند ذلك يكفر كجحود أي طاعة أو واجب أو غير ذلك. يقول الشيخ: فلو كان هذا الرجل عنده علم بهذا ما كان يقول هذا القول، فالحاكم مهما كان فاسدا وضالا مضلا يسمع له ويطاع إلا إذا أمر بمعصية. وكذلك قال الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا في الحدود الفاصلة الصفحة 14 من الدعاة القطبيين والقصاص نحو محمد عبد المقصود وفوز السعيد. فوز السعيد الذي سأله يوما أحد طلاب العلم بعدما هاتفني فأخبرني فقال سألته عن الانتخابات وعن حرمتها فيجيب هذا الرجل الدعي فوز السعيد فقال له من قال أن الانتخابات حرام فهو حمار. هكذا هذه أئمة الهدى عندهم. هؤلاء قطبيون متحزبون ليسوا بسلفيين ليسوا من أهل السنة والجماعة إنما تسلفوا إنجاز التعبير فلبسوا لباس السنة وثياب السلفية ولكن مرروا منهج الإخوان المسلمين فأوقعوا شباب السنة في مناهج الإخوان دون أن يدروا لأن الشباب أعمى يقلد ولا يتعلم كيف يقلد إذا ما أراد أن يقلد فيقلد عن عمى ولذلك وقع عموم الشباب في الفتن والملاح. قال من الدعاة القطبيين والقصاص نحو محمد عبد المقصود وفوز السعيد. ما معنى قصاص؟ أي ليس عندهم علم هكذا كان يا ما كان الدين عندهم أن يجتمع حولهم آلاف في الخطبة ويحكوا معهم كان يا ما كان في سالف العصر والزمان كان في رجل اسمه أبو زيد الهلالي ويتكلموا في القصص. أما أن يعلموا الناس دينا وعلما وإجماعات الأمة وقرآنا وسنة لا هذا هو القص القصاص الذين طردهم عبد الله بن عمر من المسجد لما كان يكلم الناس وبجواره أحد القصاص فقال قم فلم يقم هو لا يتكلم ولكن لا يريد أن يجلس بجواره قاص قال قم فلم يقم فأرسل صاحب الشرطة أن أقم القاص فأرسل إليه رجالا فأخرجوه من المسجد. انظر كيف كان السلف يتعاملون مع هؤلاء الذين يتكلمون بالحجة والبيان إنما يتكلمون بالقصص. كذلك نذكر كلام شيخنا ربيع بن هادي أظن الآن لا أحد ينكر استدلالنا بأئمة الهدى هؤلاء وإلا فلماذا عدلهم الأئمة الفائتون وكما قال في الشيخ مقبل رحمه الله لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق فقد كفانا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله مؤنة الرد عليه فقد رد عليه ردا طيبا جزاه الله خيرا كلام الشيخ مقبل وكلام الشيخ الألباني فيه من تكلم في هذا الرجل فهو أحد رجلين إما جاهل أو صاحب هوى. الذين يعدلون هم الأئمة. ونذكر كلام الشيخ ربيع في هذه الخطبة حفظه الله قال فقد اطلعت على ما نشرته جريدة الشرق الأوسط في عددها ذي الرقم 1268 كل شيء نذكره معزوا لصفحته وكتابه ومكانه حتى لا يكون للناس حجة علينا من مقال لعبد الرحمن الراشد بعنوان من السلفي والإخواني والليبرالي ومن ضمن كلامي في هذا المقال قوله أربكتنا الساحة المصرية لم نعد نعرف الإسلاميين من الليبراليين ولم نعد نفهم السلفي أو الإخواني كما كنا نظن أننا نعرفها. أقول الشيخ ربيع هكذا آلة الأهواء. الشيخ ربيع رجل مسن جدا له نيف 80 سنة داخل على 90 سنة يعني من أعظم ومن أئمة علماء السنة في هذه الأيام. يقول هكذا آلت الأهواء بمن اختطفوا اسمع انتبه لكلام هذا الرجل جيدا هكذا آلت الأهواء بمن اختطفوا اسم السلفية في مصر انتبه بمن اختطفوا اسم السلفية في مصر محمد حسان وإسحاق الحويني فوز السعيد عمر عبد العزيز محمد عبد المقصود ياسر برهامي إلى هلم وجر وسيأتي الكلام عن هؤلاء رجلا رجلا إن شاء الله تعالى وقدر لنا البقاء. هكذا آلت الأهواء بمن اختطفوا اسم السلفية في مصر إلى درجة أربكت المتابعين لهم، حيث اختلط الحابل بالنابل إلى درجة أصبح المتابع لهم لا يميز بينهم وبين الليبراليين. ولذلك تجلس أي أحد من الذين خرجوا في المظاهرات والمشاركات البرلمانية، إذا ما جلست معه دقيقة يقول ما عدت أعلم شيئا، أو بس ما تجيب له شوية حقائق من القرآن والسنة وكلام السلف يقول لك ما عدت أعلم شيئا. طيب دعك من هؤلاء الذين جعلوك لا تعلم شيئا. قال حفظه الله: فصار منهجهم يبيح لهم التصوير ويبيح لهم التحزب، فأنشأوا ما يسمى بحزب النور، ويبيح لهم ترشيح المرأة للمناصب السياسية التي لا يعرفها الإسلام، ويطلبون من المرشحة أن تتصور وتنشر صورتها ليكسبوا بها أصوات الناخبين، ويبيح لهم التعلق بأهداب الديمقراطية الكافرة. انظر كلامنا واحد الذي قلت لكم منذ 3 سنين بعد اندلاع الثورة إلى الآن هو كلام الأئمة. الشيخ ربيعي هذا لم أره إلا مرة واحدة في حياتي منذ 2 شهر تقريبا عندما كنت في المملكة، لم أره قبل ذلك قط ولم أكن أعلم شكله قط. كلامنا واحد الذي ذكرته لكم منذ 3 سنين هو الذي يقوله الآن. يقول: ويبيح لهم التعلق بأهداب الديمقراطية الكافرة التي كان يراها الإخوان المسلمون كفرا. وذكرت لكم هذا من قبل أن محمد ابن عبد المقصود كان يقول أن البرلمان وإن أتى بالتشريع فهو كفر، إن أتى بالإسلام فهو كفر، لأنه أتى عن الأغلبية، خرج عن الأغلبية، وهذا لا يمكن أبدا. حكم الله هو الذي يقدم لا حكم الأغلبية، فإذا أتى البرلمان بالإسلام يكون كفرا أيضا. وهو محمد عبد المقصود ينتكس على عقبيه، هو الذي يدخل في البرلمان ويشجع أهله ويقعد ويؤصل لمن دخل فيه، وإن لله وإن إليه راجعون. وقد أتى الشيخ مقبل بآية في شيخه عبد الرحمن تناسب المقام، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا أتى الشيخ مقبل بالآية في مقام الكلام على عبد الرحمن عبد الخالق، فبعدما تبين له الحق وكان من أهل السنة انتكس وعاد ودخل في منهج الإخوان المسلمين وأضل الأمم. هكذا يفعل محمد بن عبد المقصود. ولذلك نقول نخشى أن يكون محمد بن عبد المقصود مدسوسا على الدعوة، أو أن يكون من أتباع الماسون، لأن العلة ليس في النية، وأنا لست أعلم النية، لست إلها حتى أعلم النية. العلة بالأعمال الظاهرة، أعمالك هذه تهدم الإسلام، أن تأتي بفلذة أكباد الدعوة شباب الأمة تلقيهم في أحضان الإخوان المسلمين ببدعهم فيموتون في عدوية أو غيره، هذا منهج من؟ وقد خالفت إجماعات الأمة التي ذكرتها لكم في هذا المكان من قبل. هذا الذي يفعله لماذا يفعله؟ هل هذا كلام أئمة السنة؟ كلا. هل هذا كلام الكتاب؟ كلا. هل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا. فلماذا يفعل هذا؟ هذا عمل ماسوني، شاء أم أبى، علم أم لم يعلم. لذلك نقول كما قال الشيخ مقبل في صاحبه وقدوته ورأسه: نخشى أن يكون مدسوسا على الدعوة. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وهؤلاء المتسلقون من فصائلهم. فصائل من؟ يعني هؤلاء المتسلقون أمثال محمد عبد المقصود وياسر برهاني ومحمد إسماعيل وكل الذين كانت لحاهم تملأ صدورهم، لهم السلفيين أو في الواجهة سلفيين، لما دخلوا مع الإخوان أصبحوا متسلقين أذناب القوم حتى ما حازوا على اسم أو شهرة أو مجد. يا ليتهم ماتوا في عدوية باسم السلفيين، لا ده أذناب للإخوان ما يذكر لهم اسم أبدا. ولذلك قال هؤلاء المتسلقون، شوف كلامنا واحد، قلت لكم من قبل هؤلاء أصبحوا أذناب للإخوان. وكذلك الشيخ يقول هؤلاء المتسلقون من فصائلهم أي من فصائل الإخوان، نوع من أنواع الإخوان. فيا له من انحراف وانجراف يرفضهما الإسلام ويبرأ منهما. قال عبد الرحمن الراشد ومن شيوخ النور محمد عبد المقصود في المقال بتاعه للشيخ ربيعي بيعلق عليه، ومن شيوخ النور محمد عبد المقصود، طبعا الناس عايشة في السعودية، فإذا تكلم الشيخ ربيعي بكلام فيه شيء من المخالفة السياسية قليلا، يعني محمد المقصود ترك النور وحارب حزب النور، نما المسائل واحدة يعني، فليس لن نعامله بدقة حزب النور ولا حزب الأصالة ولا العدالة مش هتفرق. ومن شيوخ النور محمد عبد المقصود الذي استبق المرحلة الثانية من الانتخابات فأطلق فرقعات كلامية شدت الجميع، قال إنهم لو فازوا فلن يغلقوا البنوك، بيدرج زي ما قلنا مرة فاتت كلام شيخ عبد الرحمن هو كلام محمد عبد المقصود، هو كلام ياسر رهامي كما سترى، كل واحد هنجيبه من التلاميذ والأتباع هو نفس كلام الرأس. فيقول فلن يغلقوا البنوك، بيطمنوا الناس عشان ياخدوا أصوات، بيغيروا الشرعة عشان يكسبوا أصوات، يقولون إذا فزنا في البرلمان فلن نغلق البنوك الربوية ولا الشواطئ أمام النساء والرجال، فلتهنأ شواطئ ذهب وغيرها من الشواطئ. بماذا؟ بمحمد عبد المقصود وحزبه، لأنهم إن فازوا في البرلمان فلن يغلقوا الشواطئ، فلتهنأوا بالعري والإباحية أيها الزناة. يقول وزاد على ذلك فأعلن مطمئنا الجمهور السلفي بأن الليبراليين فصيل إسلامي مثل الإخوان والسلفيين. وإحنا نعترض على كلمة الإخوان والسلفيين دي، إنما إحنا الوقت المهم بنركز في الليبراليين، ولكن الليبراليين فصيل سلفي زي وزي الإخوان والسلفيين. قال الشيخ ربيع أقول فهذا مكر من محمد عبد المقصود بالجمهور السلفي وتعهد منه بإسقاط أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حازت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية على سائر الأمم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال ربنا تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله ترجع الأمور. ومن هذا المنطلق أعلن على الملأ أن الليبراليين فصيل إسلامي مثل الإخوان والسلفيين، هكذا مثل الإخوان والسلفيين، فأطلق هذه المماثلة ولم يذكر أي فارق بين سلفيته وبين الليبرالية. نعم سلفيته تجيز هذا، أما السلفية التي نحن عليها لا تجيز هذا، إسلام الحق لا يعلم عن هذا شيئا. يقول الشيخ ربيع وهذا منه تلميع للليبراليين ودعوة من حيث يدري أو لا يدري إلى انضواء من شاء من الشباب تحت راية الليبراليين ستكتب شهادتهم ويسألون. بالتالي رأينا في الانتخابات شباب ملتحي ينضم تحت لائحة وقوائم الليبراليين والعلمانيين تمام كما قال المشايخ حفظهم الله. قال الشيخ ولم يستنكر هذا ولا ذاك إخوانه من شيوخ حزب النور ولا تلاميذهم، ولا يستبعد أنهم على منهج محمد عبد المقصود في هذه الرزايا والبلايا العظيم وغيرها مما هو معروف عند العقلاء والسلفيين الصادقين. وهذه لمحة عن الليبرالية، فمن أصولها أنها مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميادين الاقتصادية والسياسية، وهذا يتضمن إسقاط حاكمية الله تعالى في ميدان السياسة، وإسقاط ركن من أركان الإسلام هو الزكاة، واستباحة الربا وهو من أعظم المحرمات. اثنين قبول أفكار الغير، دي الليبرالية اللي محمد عبد المقصود بيقول الليبراليون فصيل إسلامي زي السلفيين. اثنين قبول أفكار الغير فسواء عنده عند الليبراليين اليهودية والنصرانية والشيوعية والرافضية، وهذه وحدة الأديان، ولن يقبل الإسلام الأصيل طبعا لأن هذا ضد هذا المذهب. الليبراليين لن يقبلوك أنت السلفي الأصيل، إنما يقبلوا أمثال محمد عبد المقصود، ويؤكد على قبول أفعال الغير من زنا وشرب الخمر وتحالل النساء، وهذه هي الإباحية. دي الليبرالية. ثلاثة، تعتمد الليبرالية على الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافه، لذلك يقال على كل من كان هكذا برجمات، زي الإخوان والسلفيين اللي داخلين معهم برجماتيون، هؤلاء هم النفعيون الذين يتابعون المصالح أينما كانت المصلحة فثم التواجد، حتى لو كان التوحيد هيتدمر، حتى لو كان دين ربنا هيسقط، مش مشكلة، دي مصلحة. دول اللي هم البرجماتيون، هم النفعيون أصحاب المصالح العقلانيون. فالليبراليون أو الليبرالية تقوم على النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافها، فتعتمد هاتين الفلسفتين الضالتين لتحقيق أهدافها، اللي هي إيه؟ النفعية والعقلية. ومن فروع هاتين الفلسفتين المذهب الميكافيلي، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. يقول لك أصل مصلحة، أصل العلمانيين هيمسكوا البلد، أصل إحنا خايفين لأمن الدولة ترجع، هي رجعت يا أخوي، ومنعوا خطباء من طلوع المساجد، ووقفوا الحملات في الشوارع، ووقفوا كل واحد ملتح وكل واحدة منتقب، ولسه ياما في الجراب يحاول، وده كله بسبب مين؟ بسببكم أنتم. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ضيع حماره اللي ماشي عليه بالصحراء، ولا منه ركب الحمار وحافظ عليه وروح، ولا منه حافظ على الحمار، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ده المنبت أمثال هؤلاء. بس اجري يا جدع، أصل احنا خايفين من علمانيين، أصل أمن الدولة ترجع، مش كنتوا بتصابوا من لظى أمن الدولة؟ أيوة. طب خلاص خليكم معانا، اركبوا معانا القطر. أديكم ركبتوا القطر، ولبس فيكم في ايه؟ في ساد، وكلكم اتدمرتوا، ودمرتوا من وراءكم، كما تقول العامة خربوها وقعدوا على تله، ورجعت لكم العلمانيون وقد بانت أنيابهم الزرقاء، ورجعت لكم أمن الدولة بأشد ما يكون. هتعملوا إيه بقى؟ هنعمل إيه؟ هنرجع تاني نقف في الطابور، كما قال ياسر برهان. ولك إحنا لجنة الخمسين قررنا أخيرا أن ندخل في لجنة الخمسين. ما شاء الله، أنت كنت صاحب الفرن والناس كانت واقفة طابور بتاخد منك عيش، دلوقتي اضطردت من الفرن وبان عوارك وأنك لا تستطيع إدارة الفرن، ترجع تاني تقف في الطابور تجيب بشيرين عيش وترجو وتأمل أن تكون رئيس الفرن مرة أخرى وصاحبة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، أنت فاشل، انتهى دورك. لا، فيش، اللي شرب من مية البحر ما بيشبعش، اللي ركب هذا القطار كما قال ياسر برهاني نفسه، اللي هيركب مش هينزل، ما عادش يقف لحد. وبالفعل اللي داء المية دي النجسة العكرة لا يشبع منها أبدا. انت كنت صاحب الفرن وما عملتش حاجة، راجع تاني تقف تجيب بشيرين عيش وتأمل نكون صاحب، هتعمل أكتر من عملت؟ أعطى الله لكم الفرصة، عملتوا إيه؟ لا شيء، لأن الطريق نجس والطريق بدعة وضلالة، وحضرناكم ولم تعودوا. فالمذهب ميكافيلي من فروع هاتين الفلسفتين، الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ضد هاتين الفلسفتين، فغاياته شريفة نزيهة، ويشرع لتحقيق هذه الغايات الوسائل الشريفة النظيفة. أربعة، فصل الدين عن الدولة، دي الليبرالية، وهذا أصل كفري قائم على إنكار حاكمية الله وتشريعات العادلة التي يجب أن تخضع لها الأمة والدولة وتلتزمها، وإنكار حاكمية الله وإنزالها هذه المنزلة كفر لا شك فيه. انتبه، قلت هذا ومثله الذي يستحل المعاصي، يعني اللي ينكر حاكمية الله يبقى كافر، أما اللي يطبق غير شرع الله وهو يعلم أن الله له الحكم ليس بكافر. هنتكلم على من؟ على الليبراليين الذين يؤصلون أنه ليس لله حاكمية، بل الحاكمية لغير الله، حاكمية لنا. أما الذين دخلوا يمارسون هذا ويقولون نريد أن نصل ونحن نعلم أن الحاكمية لله لا نكفرهم، أمثال محمد عبد المقصود وياسر برهامي والحويني ومحمد حسان، هؤلاء لا نكفرهم. لماذا؟ لأنهم لا يجحدون الحاكمية، لا يقولون أنا نستحل الحكم لغير الله، إنما بعضهم كان يصرح، ولذلك لابد أن تقام الحجة على أعيانهم. بعضهم كان يقول حق التشريع للبرلمان وحده، ده كفر أكبر مخرج عن الملة، ده الفارق بين ممارس المعصية ومستحل المعصية. ورجل يزني عاصي، رجل يقول الزنا حلال كافر، رجل يشرب الخمر عاصي، رجل يقول شرب الخمر حلال كافر، شفت الفارق؟ رجل يطبق غير شرع الله عاصي، رجل يقول لا شرع إلا هذا الشرع كافر، شفت الفارق بين الاثنين؟ فأصل الليبرالية كفر، لأن أهلها ينكرون الشرعة أصلا، ليس لا حكمية عنده بل الحكم للشعب عنده. فالذي ينادي بالديمقراطية والليبرالية ويموتون من أجلها في عدوية من أجل الديمقراطية التي كفر بها القوم، ها هؤلاء ما حكمهم في أهل الإسلام وعلماء الإسلام؟ يقولون نموت في سبيل هذا، هذا اللي هو إيه؟ الشرعية، الشرعية اللي هي إيه؟ الديمقراطية بتاعتهم مش الإسلام. وإلا أين الإسلام إذن؟ إحنا بقالنا سنة فين الإسلام؟ ويستبعد من هؤلاء الليبراليين أتباع أساطين الكفر أن يؤمنوا بحكمية الله أو أن يلتزموها. ومن هؤلاء الأساطين آدم سميث ومالتوس وريكاردو وجون ستيوارت، فهؤلاء هم أئمة الليبراليين من زنادقة الغرب. خمسة آخر شيء في الليبرالية، التنظيمية الحزبية والنقابية. قال الشيخ ربيع فبؤسا لهذا المذهب وأهله، وبرأ الله الإسلام منه ومن أهله، فهذا موجز عن الليبرالية أنها دين كافر يضاد الإسلام ويواجهه على عدة جبهات. طبعا ليس معنى هذا أن كل من انتحى أو انتمى إليها أو نادى بها نكفره تعيينا، بل لابد من إقامة الحجة عليه، لعله جاهل أو غير ذلك، تماما كالذي يدعو البدوي أو الدسوقي ويتمسح في قبره هو لا يدري، جاهل نعلمه أولا. فارق ما بين واحد ينادي بالليبرالية هو يعلم وبين من لا يعلم، وإلا فالأمر ابتداء هو كفر. قال الشيخ ربيع فما هو رأي علماء المسلمين حقا في من يقول إن الليبراليين فصيل إسلامي مثل الإخوان والسلفيين؟ وهل من يحمل هذه الأفكار التي تضمنها هذا المقال يعد من شيوخ السلفية؟ أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. حديث رواه مسلم. شيخ ربيع يأتي مستشهدا بهذا الحديث على أمثال محمد عبد المقصود وعبد الرحمن عبد الخالق ومن هم على شاكلتهم. يأتي في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بالأحاديث بما لم تسمعوا من قبل، فإياكم وإياهم، لا يفتنونكم ولا يضلونكم. فهؤلاء والله في غاية الخطورة على الإسلام والمسلمين، حيث يأتون المسلمين بما لم يسمعوا هم ولا آباؤهم من الضلالات والمبادئ الهدامة التي تهدم الإسلام وتضل من ينخدع بها، وبدعواتهم ودعواهم ضلالا بعيدا. إلى أن قال الشيخ ألا فليحذر شباب الإسلام في كل مكان من هذه الأصناف من الدعاة الذين وصفهم رسول الله بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والحديث في الصحيحين لا يغرنك المقام والمقال، لا يغرنك أن هؤلاء مشاهير أو أنهم مبرزين أو غير ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منه. وذكرت لكم مثالا على هذا، أحد إخواننا كان في مجلس فتكلموا عن هذه الأمور، فقال بعض الحضور: أنا علمت الآن كيف يأتي الدجال في آخر الزمان، مكتوب بين عينيه كافر ويتبعه بعض الناس. يعني بيقول إن الحقائق واضحة زي الشمس، أدي كلام العلم وأدي كلام الهوى، ورغم ذلك الناس يتابعون الأهواء عن بصيرة ويهلكون عن بينة. فبيقول أنا عرفت دلوقتي إزاي الدجال هيجي يوم القيامة مكتوب بين عينيه كافر وبرضه الناس تتبعه، مش شايفين كلمة كافر دي، عمى بصيرة لا عمى أبصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، لأن اللي يسقط في الفتنة دي يسقط فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منه. لو أنت نجوت من هذه الفتنة ستنجو فتنة الدجال. فأفيقوا أفيقوا يا أتباع الدجال، أفيقوا، إذا ما لم تنجو من هذه الفتنة لن تنجو من فتنة الدجال، ومن نجا من تلك الفتن والملاحم نجا من فتنة الدجال، فأفيقوا. إلى أن قال الشيخ ربيع وأكد، أي محمد عبد المقصود، أن الليبراليين فصيل إسلامي في المجتمع المصري مثل الإخوان والسلفيين، وينبغي على الناس فهم ذلك جيدا. والقرآن يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول أم عبد المقصود: فحتى لو حدث تجاوز من أحد الطرفين، يعني سواء ليبرالي أو سلفي، من أحد الطرفين، فينبغي على الطرف الآخر أن يصبر على هذا التجاوز ولا يقابله بتجاوز. شوف مقر وخداع بالخصوم حتى يتمكنوا. يعني أنت يا محمد عبد المقصود بعد ما تتمكن وتطبق الشريعة، لو واحد بيقول لك هنحط صنم ونعبده، أنا واحد بوزي أو واحد نصراني يقول لك حط الصليب في شارع ميدان التحرير والناس هتلف حوله، هترضى؟ لك لا، ديني ما يسمحش. طب اشمعنى؟ انت بتضحك على الناس، والإسلام واضح من أول يوم: أبن إسلامك، بينه للناس، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما تخدعش الناس، لا نتجاوز لبعضنا، تجاوز للليبراليين اسمع: ودعا إلى ضرورة التآلف بين كل التيارات كي لا يتسبب هذا الانفصال في خسارة فادحة للإسلام والمسلمين. ما شاء الله، احنا حذرنا من الليبراليين وطريقتهم ومنهجهم، احنا كده هنسبب خسارة فادحة للإسلام. قال مشددا أنه لا يوجد إسلام سلفي ولا إخواني. ما شاء الله، بل السلفية منهج والإخوان منهج، يعني احنا والإخوان حاجة واحدة، زيتنا في دقيقنا وخلاف في حاجات بسيطة بس، ده معنى كلمة منهج ومنهج. وليس هناك هذه التفرقة، ولكن هو مسلك واحد يضم جميع الأطراف. ما شاء الله، أهلا وسهلا بكفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. بما قلت مين؟ طه حسين. أقول الشيخ ربيع يطلب محمد عبد المقصود من الناس أن يفهموا جيدا أن الليبراليين فصيل إسلامي في المجتمع المصري. يا سلام، حافظ الله الشيخ الحجازي، شيخ ربيع من أهل العوالي بالمملكة، شوف يشغل نفسه بأحوالنا في مصر. لو لم يبين هذا وأمثاله من أئمة السنة حال وعوار هؤلاء، فمن كنا نتبع؟ لو الناس ما جابتناش علم من بطون الكتب وبينته لنا، كيف كنا نعلم الحق من الباطل ونحن صغار أحداث؟ هؤلاء شغلوا أنفسهم بقضايا الأمة. اسمع: ويحتج على شهادته للليبراليين بأنهم فصيل إسلامي بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ: وهذا الاستشهاد بالآية الكريمة يبلغ نهاية التحريف لكلام الله تعالى، فليبين لنا قضايا البر والتقوى التي يتعاونون عليها مع الليبراليين، وقضايا الإثم والعدوان التي يتعاونون على إنكارها. قال الشيخ: ومن اضطرابه وتناقضه بعد استشهاده بالآية الكريمة في غير موضعها بل بما هو في مضاد لموضعها ولدلالتها قوله: فحتى لو حدث تجاوز من أحد الطرفين ينبغي على الطرف الآخر أن يصبر على هذا التجاوز ولا يقابله بتجاوز. وفي هذا الكلام حث على الصبر على تجاوز الليبراليين للإسلام وعقائده وتشريعات، فلا ينكر عليهم هذه التجاوزات الهدامة للإسلام، فهل هذا من التعاون على البر والتقوى أيها الملبس؟ هكذا يقول الشيخ ربيع لهذا الإنسان. كلا، بل هذا من التعاون على أشد أنواع الإثم والعدوان. ورد الشيخ على دعوتي للتآلف بين التيارات حتى لا يحدث بالانفصال خسارة للإسلام، يقول: وهذه الدعوة تشبه الدعوة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان على حد قول القائل في النبيذ: فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. يعني إيه؟ يعني النبيذ والخمر، إذا ما كانش النبيذ خمر والخمر نبيذ فهو أخو الخمر، هما الاثنين من مشكات واحدة يخرجون، ده مسكر وده مسكر، فإن لم يكنها أو تكنه فإيه؟ فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. يقول الشيخ: أي إن لم يكن النبيذ هو الخمرة فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. أي خسارة تلحق الإسلام دين الله الحق إذا فرق المسلمون بين الإيمان والكفر والهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة؟ رد يا محمد، رد. وقد فرق الله ورسوله والمؤمنون بين الإسلام وهذه التيارات كلها التي يدعو محمد عبد المقصود وأمثاله للتآلف بينها، في الوقت الذي يحارب فيه هو وأمثاله أهل السنة والحق الذين يدعون إلى الله على بصيرة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أخذ بتوجيهات الله ورسوله وبذم الله ورسوله الأهواء كلها وتحذير الله ورسوله من التآلف معهم والركون إليهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولقد لعن الله اليهود لأنهم كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كيف لو ننكر على الليبراليين؟ كيف يتجاوز أحدون عن الآخر وهم كما سمعتم من الكفر بمكان؟ وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لما تشوفوا الناس يسيبوا القرآن والمحكم ويتبعوا الحاجات المتشابهة احذروهم وحذروا الناس منهم إلى أن قال الشيخ: وأطبق السلف الصالح على ذم أهل البدع وهجرانهم والتحذير من مجالستهم وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، فمنهج محمد عبد المقصود مضاد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة العظام والسلف الصالح والأئمة العظام. شوف كلام، منهج مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ولا يغرنكم هذه البطولة والاستشهاد والاستبسال، لا يغرنكم هذا، يقعدوا في ميدان العدوية يقول لك الدم بالدم هذا جهاد، لا يغرنك هذا، إنما هذا متلبس بالبدع. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. انتبه، مش مشكلة أنك تكون بطل دلوقتي، عد نفسك، تمهل، دول متعجلين، نعم أبطال ولكن بدعة. سيبك كلمة بطل، بطل هذه كلام المبتدعة، بطل اللي هو متسنن أم مبتدع. قال تعالى عائبا على هؤلاء الذين يتعجلون القتال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، بطلوا قتال دلوقتي، ده مش وقت قتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. شفت، المتعجلين للقتال يجي وقت القتال الحق يقولوا إيه؟ احنا اسفين مش هنقاتل احنا خايفين. لا يغرنك هذا الاستبسال والموت، ما تقلقش، اهل السنة والجماعة يعلمون جيدا قيمة الجهاد، لكن الجهاد في موضعه وفي مكانه وفي وقته وبشروطه الشرعية. قال الشيخ ربيع: لأن منهج هذا الرجل يقوم على الجهل المطبق والهوى الجامح، وبرأ الله منه الإسلام، وبرأ الله منهج السلف منه. انتهى كلامه. ونختم بكلام الشيخين الجليلين، وهو كلام موجز، الشيخ جمال بن فريحان الحارثي والشيخ أسامة العتيبي. قال الشيخ جمال بن فريحان الحارثي في مقال بعنوان الرد المحدود على محمد عبد المقصود، في أول الأحداث لما نزل محمد ميدان التحرير مع الرعاع الذين خرجوا يطلبون العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، قال الشيخ حفظه الله: لما نزل محمد عبد المقصود الميدان، أنت بدلت وغيرت منهج أهل السنة والجماعة بمذهب الخوارج المارقين، وقال: وأنك من الخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وقال: خروجك هذا للشيطان وحزبه وليس لله تعالى، إذ أن الله تعالى أمرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الحاكم المسلم وأن تلزم بيتك، وقال: منهجك التكفيري الخارجي، وقال: وليس كما تفعل أنت وزمرتك الغوغائيون من مظاهرات وهتافات حماسية وخطابات شعبية جماهيرية في ميدان التحرير. ونختم بكلام الشيخ أسامة العتيبي، مقطع صوتي على الإنترنت، قال: محمد عبد المقصود، وهو يعني من رؤوس الشر في مصر، من رؤوس الشر في مصر. وهذه الأسماء التي ذكرتها وإن كانت بعضها تخفى على كثير من العوام، وإلا فهي لا تخفى على طلبة العلم، هؤلاء من أئمة الهدى وأعلام الرشاد في هذه الأيام. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم اللقاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.